إذا تبينت علامات النفاق في شخص معين، ماذا يجب علينا فعله وماذا يجب على ولي الأمر فعله تجاه هذا المنافق؟ تجب نصيحته، توجيهه إلى الخير، فإن تاب وإلا رفع أمره ولي الأمور إذا ثبت ذلك حقق الإنسان من أعمال النفاق، وجب عليه أن يرفع إلى المسؤولين، ولا سيما إذا تعاون مع بعض إخوانه حتى يتأكد من اثنين أو أكثر حتى تكون المسألة أثبت، لأن هذا خطير على الناس، فيجب التعاون والتكاتف حتى تعرف الحقيقة، حتى يتميز الأمر، ثم يرفع على بصيرة إذا لم يهتدي ولم يقبل النصيحة.